بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. تطرقنا في هذه الآية إلى بيان علاقتها مع ما قبلها وما بعدها، فهذه الآية جاءت بعد أن أمر الله تعالى بالجهاد والهجرة، وأمرين عظيمين تحدثنا عنهما بإسهاب. ولما كان السفر قلنا ما ظنت المشقة، بل ما إنت المشقة، هذا أي سفر ولو كان للتجارة ولو كان للنزهة، تعلمون أن السفر قطعة من العذاب، كما جاء في سنن ابن ماجه وغيرها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. فما بالك إذا كان هذا السفر بقصد إعلاء كلمة الله بالجهاد أو الفرار بدين الله في الهجرة. فهذه الآية تضمنت حكم أو تخفيف الصلاة في العدد وهو القصر، والآية التي بعدها: وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم، جاء التخفيف الصلاة في الكيفية، أي قد تنقص بعض أشياء عن أصل الصلاة. وبعد رؤية المناسبة تطرقنا إلى مسألة ثانية وهي شرح الألفاظ، ومن خلال شرح الألفاظ تطرقنا إلى عديد من المسائل، وخاصة في قول عز وجل أن تقصروا، بين أن المقصود به القصر المعروف وليس صلاة الخوف، والأدلة على ذلك. وكذلك توقفنا عند قول عز وجل فليس عليكم جناح، وقلنا إن هذه القاعدة العلماء علماء الأصول يقولون نفي الجناح عن نفي الجناح يفيد الإباحة، وإحنا قيدناها بأن نقول نفي الجناح عن الترك يفيد الإباحة، أما نفي الجناح عن الفعل قد يفيد الاستحباب، وذكرنا أمثلة، قد يفيد الوجوب وذكرنا أمثلة. أن تقصر من الصلاة، كلمة من الصلاة، تقصر من الصلاة، لا تقصر الصلاة كلها، تقصر بعض الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء، الصلاة الرباعية، أما الثنائية والثلاثية فتبقى على ما هي عليه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، رأينا أن من قال بأن للآية بأن ليس للآية مفهوم فهذا لا إشكال فيها، أن الآية نزلت عن الغالب، الغالب في الأسفار أن لا يأمن الإنسان على نفسه، خاصة مع وجود الكفار وقطاع الطرق. أما من قال إن لها مفهوما، غاية ما فيه، كذلك ما فيش إشكال على قول الشافعي أن الآية اشترطت القصر بشرطين، اشترطت شرطين وهو القصر والخوف، والسنة جاءت لرفع الشرط الثاني اللي هو الخوف، فأباحت القصر بمجرد السفر، فصدق تصدق أو تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم تطرقنا إلى المسألة الثالثة، ما هي؟ حكم القصر، أطلنا فيه الحديث. قلنا هناك قولان مشهوران للعلماء، القول الأول هو القول بأنه السنة، والذين قالوا بأنه السنة أكثرهم على أنه الأفضل، مالك والشافعي وأحمد قالوا هو سنة القصر، يعني يجوز لك تتم ويجوز لك تقصر عندهم، ولكن الأفضل أنك تقصر الصلاة، بل إمام مالك بالغ حتى قال يعيد الصلاة ما دام في الوقت إذا أتم يعيدها، وهذا القول ظاهره الوجوب. لذلك كان القول الثاني لعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة، لأن المذهب الحنفي يوجب القصر، المذهب الحنفي يوجب القصر، ورواية إمام مالك وأحمد أن القصر واجب، ومن أتم فهو عاص، ومن أتم فهو عاص، وهذا هو الصحيح. فهم ذكرنا الأدلة على ذلك، أحاديث كثيرة تدل على وجوب القصر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن ابن عباس، عن ابن عمر وغيرهم. فإذا كان هذه الأدلة ظاهرة الوجوب، فبماذا استدل الجمهور؟ استدلوا أولا بالآية فليس عليكم جناح أن تقصروا، وبينا أن هذا الدليل ضعيف. لماذا؟ لأن الآية تضمنت نفي الجناح عن الفعل ولا نفي الجناح عن الترك؟ تضمنت نفي الجناح عن الفعل، وقلنا نفي الجناح عن الفعل لا يفيد الإباحة دائما، قد يفيد الاستحباب، قد يفيد الوجوب. استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بعليكم، استدلوا به على الاستحباب قالوا صدق. والصحيح أن هذا دليل على الوجوب وليس دليلا على السنية. لماذا؟ أولا من وجهين، لأن الصدقة لا ترد من سائر الناس لما فيها من الأذى، فكيف بردها من عند الله؟ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقبل صدقة الله، فاقبلوا صدقته، والأمر للوجوب كما ذكرنا. استدلوا أيضا بدليل ثالث لم نتطرق إلى الجواب عنه، وهو حادثة عثمان بن عفان، وكما هو معلوم أنه أتم بمنى، أتم صلى الظهر أربعا بمنى. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فاسترجع، أي قال إن لله وإنا إليه راجعون، فدل هذا على أنه مصيبة أن الإنسان يتم في السفر، فاسترجع. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلة، يعني يا ليت لي ركعتان متقبلتان متيقن بالمتقبلتان. علاش؟ لأنه فعلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم متيقن أنهما مقبولتان، لكن هذه الأربع ركعات صار فيها الآن شك عنده، يعني ليتها تكون متقبلة. هذا مبالغة، وهو يعلم أن صلاته صحيحة وراء الإمام الذي يتم. زاد أبو داود وغيره بسند صحيح، فقيل له لعبد الله بن مسعود عبت عليه، أي أنت تعيب عليه الفعل هذا، عبت على عثمان بن عفان ثم صليت أربعا؟ فقال القولة المشهورة الخلاف شر، الخلاف شر. وفي رواية للبيهقي إني لأكره الخلاف، إني لأكره الخلاف، يؤكد كراهيته للخلاف. هذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، كيف نجيب عنه؟ الأعذار التي ذكرها العلماء كثيرة لفعل عثمان، حتى الذين قالوا بالاستحباب ذكروا له عذر، مفروض يذكرون له عذر، بل تمحلوا وتكلفوا في إيجاد الأعذار، فجملة ما قوية من هذه الأعذار وما يذكر على ألسنة الفقهاء وفي الدروس، يعني الشيء اللي تسمعه مثلا تقرأ في الكتب من هذه الأعذار، قالوا أنه تأهل، إنه تأهل، وش معنى راح مع أهله، والذي يذهب مع أهله كأنه مقيم، قالوا إنه تأهل فكان في حكم المقيم، فكان في حكم المقيم. وهذا في الحقيقة ضعيف جدا هذا القول، هذا القول ذكره أبو داود في سننه عن الزهري، الزهري والذي قاله، قال إن عثمان إنما صلى، يعني عثمان علش صلى أربع ركعات، قال إنما صلى عثمان أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وعن إبراهيم بن يزيد النخعي قال إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا. لاحظ كأنه تأهل زيد واتخذ مكة وطنا، يعني خلاص اتخذها وطن. فالجواب عن هذا، هذا الجواب رده المنذري، يعني القول الأول تاع بأنه تأهل رده المنذري حيث قال في مختصر السنن. وأما ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيرده سفره صلى الله عليه وسلم بأزواجه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بأزواجه وما كان يتم، أي ذهابك مع الزوجة في السفر ليس معناه الإقامة، فهذا قالت يرده. وتفطن ابن القيم لشيء آخر في تهذيب السنن، تهذيب السنن اللي اسمها حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود للمنذري، قال في الجزء الخامس صفحة 307 قال وما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيرده أن هذا غير معروف، أن هذا غير معروف، بل المعروف أنه لم يكن له بها أهل ولا مال. مثلا أنت الآن راك ساكن مثلا في الجزائر وعندك زوجة أخرى وين؟ في وهران، إذا أقمت هنا تتم، إذا ذهبت إلى وهران عند زوجك تتم. قال لك لأنك تأهلت، عندك أهل هناك بزوجك. فقال هذا غير معروف عن عثمان بن عفان أنه كان له أهل بمكة ومال، لم يكن معروفا عنه. قال ويرده، شوف كيف يتفطن ابن القيم لأشياء قد تغيب عنا، ويرده أيضا أن عثمان من المهاجرين الأولين، من المهاجرين الأولين، وليس للمهاجر أن يقيم، أن يقيم بمكة بعد الهجرة. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة، احنا حديث عهد بهذا البحث، إنسان ليس له أن يعود إلى البلد التي هاجر منها. وقال النووي وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجر إذا دخل مكة أن يبقى فيها ثلاثة أيام وينصرف. فكيف تقولون إن مكة، إن عثمان اتخذها وطنا، فليس هذا عذرا في إتمامه الصلاة بمنى. هل هناك عذر آخر مشهور؟ قالوا الثاني إنه ما أتم إلا لأجل الأعراب والعجم الذين توافدوا على مكة في الموسم. تعرفوا أنه الناس تأتي في مكة إلى الحج ملايين، فالناس الجدد في الإسلام والأعراب الذين لا يعيشون في بيئة علمية، ماذا يحدث لو أنهم رأوا عثمان صلى الظهر أربع ركعتين؟ هذا نشرح لك في القولة. ماذا يظنون؟ أن الظهر ركعتان، فربما ظنوا أن الظهر باقي من ركعتان لجهلهم، تبعنا؟ فقالوا فصلى عثمان أربعا لكي لا يظن الأعراب ومن وفد إلى مكة بأن الظهر أربع. وهذا في الحقيقة أيضا هذا المذكور كثيرا في الكتب، وذكره أبو داود في السنن عن الزهري، أبو داود يذكر هذا القول في سننه عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى لأجل الأعراب ليعلمهم أن الصلاة أربع. فهم، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم خاصة المفسرين كالقرطبي رحمه الله وابن العربي ذكروا هذا. فاعلم أن هذا القول ضعيف من جهتين، من حيث السند ومن حيث المتن. أما من حيث السند فالزهري، الزهري رأى عثمان بن عفان؟ لا، لم يسمع منه ولم يعيش معه ولم يره، فهذا منقطع، نقول هذا حديث لا يصح لأنه منقطع بين الزهري وعثمان بن عفان. ومن حيث السند من حيث المتن فبعيد أيضا، لأنه لا يزال المسلمون إلى اليوم خاصة في تلك الأيام كانت الفتوحات كل يوم تفتح بلاد ويسلم الناس ويقصدون الحج، لم تزل الفتوحات باقية وتامة والناس الجدد وافدون على مكة، ولم يثبت أن الخلفاء كلهم صلوا أربعا. حتى أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر أربعا بمنى، فهذه في الحقيقة سبب ضعيف جدا. لذلك قال النووي رحمه الله وأبطلوه، أي هذا القول، بأن هذا المعنى العلة هذه كانت كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا أنه لما حج، لما حج حجة الوداع كانوا عشرات الآلاف ناس جدد، يعني ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قط، شافوه في حجة الوداع، ومع ذلك ما أتم الظهر بمنى بل قصر عادي. يتعلموا يتعلموا إن شاء الله مازال أيام ويتعلمون فهم. فهذا في الحقيقة قول ضعيف. قال النووي بل اشتهر أمر الصلاة زمن عثمان أكثر مما كان، يعني العلم انتشر في زمن عثمان أكثر مما كان عليه، يعني الناس بدأت تسمع، بدأوا الصحابة يذهبون إلى الأمصار وجميع الأقطار يعلموا الناس الدين هذا. القول الثالث أن مذهبه أنه أن المسافر إنما يقصر في الطريق. فاش تعرفوا أنه كاين بعض الناس يقول بتقصر وين؟ في الطريق، في توصل البلاد لا يقول لك آتم. قال بلك هذا مذهب لعثمان بن عفان كان يرى هذا، فهو في الطريق قصر صلاة لما الحق المكة آتم، وهو ضعيف أيضا. واش عندكم؟ هو صحيح وهو ضعيف ما كحتقر وهو ضعيف أيضا. لما سنبينه؟ سنبين لماذا ضعيف هذا القول. وتخيل نبينه إن شاء الله بعد الحج كما سنبينه. القول الرابع وهو قول ابن عبد البر، انتبهوا كيف يتكلم ابن عبد البر. ابن عبد البر يعني جاء قال لك شبيكم ديروا لنا مشاكل، عثمان بن عفان واش دار؟ صلى الظهر بأمينا أربعة. قال ابن عبد البر رحمه الله وأصح ما قيل أن عثمان بن عفان أخذ بالإباحة في ذلك، يرى أن القصر ليس بواجب، هذه صلى أربعة لأنه لا يرى القصر واجبا، وخاصة أنه الجمهور الذين يرون التعليلات هذه كلهم يرون الاستحباب، يعني القرطبي يقول مستحب، أبو داود يقول مستحب، فلماذا تجدون هذا الأعذار؟ قال ابن عبد البر أصح ما قيل أنه أخذ بالإباحة في ذلك، وهو قول عامة العلماء، عامة العلماء. قال النووي أيضا فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما، شكون؟ عثمان وعائشة. عائشة كانت تتم، عائشة لم تكن تقصر، تبان مع أنها هي التي روت الحديث فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، يعني ما كانت تتم. قال والصحيح ما عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام، يعني ما تحت مشكلة عند ابن عبد البر. فمذهبه كما هو مذهب عائشة أنه مثلا نقول إنه مستحب. يؤيد هذا يعني بالعلة مشي كونه كان يرى أن القصر إنما يشرع في الطريق. في البخاري عن عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا جيدا ماذا يقول، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ركعتين، يعني في بداية إمارته كان يصلي بهم عثمان أطول إمارة تعمل، أطول إمارة عمر الخطاب 12 سنة ونصف، فهم عندك أبو بكر الصديق عامين ونصف، عمر الخطاب 12 سنة ونصف صاروا 14 ونصف، قلت لكم 16 سنة لازم تجيبوها 16 سنة دامت الخلافة على عهد على مثل ما كانت عليه النبوة، الخلافة الراشدة 30 سنة، حديث سفينة معروف، حديث سفينة من أبين الأدلة على أن خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان كانت شرعية، خلافة لما يريد الشيعة أن يصوروه للناس يقول بلي خلافة. يقول سفينة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون الخلافة على عهد النبوة 30 سنة، 30 سنة، وتحسب خلافة الخلفاء الأربعة دامت 30 سنة، فخلافة عثمان ناهزت أن تكون بمقدار 11 سنة أو أكثر، جزء 11 سنة طالت. فكان في صدر خلافته ماذا يصلي؟ كان يصلي بمنى ركعتين في صدر خلافته. قال ثم أتمها، وش نفهم هذا؟ نفهم باللي ما كانش مذهبه أنه يقصر الصلاة فقط في الطريق، كان مذهبه الجواز، أنه يجوز تقصر صلاة ويجوز تمها وشو فيها، يعني ما فيها شيء. فإن قيل لنا هذا مذهب عائشة وهذا مذهب عثمان بن عفان بجواز القصر ولم يقولوا بوجوبه، ومعلوم أن مذهب الصحابي حجة ما لم يخالف، المفروض نقول بأنه جائز، الجواب أنهما خولفا. ابن عباس كان يرى الوجوب، ابن عباس كان يرى وجوب ماذا؟ القصر. ابن مسعود كان يرى وجوب القصر حتى استرجع قال إن لله وإنا إليه راجعون. هل يقول إنسان إن لله وإنا إليه راجعون لفعل سنة لترك واجب؟ قال إن لله وإنا. ابن عمر استمع إلى هذا الحديث، روى السراج رحمه الله في مسنده، وكي تسمع روى السراج روى تمام في الفوائد فاعلم أن هذا من مكتشفات شيخ الألباني رحمه الله. شيخ الألباني هو الذي كان يعني شغوف بالبحث والتنقيب في هذه الكتب المهجورة. بعض الناس وش يقول لك؟ روى البخاري مسلم أصحاب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد، كي طول الدارمي لا كاين كتب فيها من الأحاديث الصحاح ما لم يذكر في الصحيحين ولا في السنن ولا في المعاجم، كما هذا مسند السراج يروي بإسنادين صحيحين عن ابن عمر، استمع ماذا قال. قال ابن عمر: صلاة المسافر ركعتان فمن خالف السنة فقد كفر. هكذا يقول ابن عمر: صلاة المسافر ركعتان فمن خالف السنة فقد كفر. هذا الأثر يصححه الشيخ الألباني رحمه الله في التعقيب الحثيث صفحة 43، تعقيب الحديث في رده على عبد الله الحبشي الهرري المعروف من هرات. هذا فيما يخص ماذا؟ مسألة حكم الصلاة للمسافر أنه يجب عليه إتمامها إلا في حالة واحدة سنتكلم عنها لاحقا، في حالة ما إذا صلى وراء المقيم، إذا صلى وراء المقيم فلا يجوز له مخالفة المقيم بل يتم خلف المقيم، تبهنا، بخلاف ما لو صلى المسافر بالمقيم فالمسافر يقصر الصلاة فإذا سلم قال للناس أتموا فإننا قوم سفر. طبعا الناس تلك اللحظة يقومون كلهم لا ليتموا الصلاة ولكن لينصرفوا ويعيدوا الصلاة كلها، مع الجهل هذا لو كان ديرها الناس ينوضوا قاع، ينوضوا يقول لك يا بارك الله فيكم عاودوا صلاتكم، هذا الإمام جاي يتمسخر بينا. ناس تجهل هذه السنن، تجهل، إذا الإنسان يعلم كيف، يعني إذا قدمك في بيئة قدموك تصلي بهم أنت مسافر فلا تصلي بهم، قل لهم أنا مسافر ما يخلوكش تصلي بهم، إذا قالك صلي بهم قل لهم حنقصر، يقولك لا ما تصليش بينا، فهم؟ ها؟ لا بعد هو كيلك خاطر كان تصلي بهم يقتلوك، هذا هو صرات هكذا قتلوه رحمه الله. ها؟ هو تسلم وناضوا كملوا، طبعا هذه السنة يكمل كل واحد وحده عادي، طبعا هم يكملوا صلاتهم شوف قاعد يشوف في قاعد الصلاة. من مباحث ايضا المسائل التي نتطرق اليها في مسألة صلاة المسافر راح نتطرق الى مسألة مهمة، حالة السفر ومدة السفر زيد وحد السفر، يعني شوف نتطرقوا الى الحالة المسافر ذاته ونتطرقوا الى مدة السفر شحال يقعد هذا يقصر، وثالثا الى يعني الحد هل هناك حد معين لقصر الصلاة، مفهوم؟ نبدأ بالمسألة الرابعة وهي سؤال، يجيك سؤال: ما هو السفر المبيح للقصر؟ يعني وقتاش المسلم يجوز له يقصر صلاة، يعني الحالة نتاعو ما هي؟ للعلماء قولان مشهوران، يعني لأنه هناك قول ثالث ما قالوش به بزاف لأنه لم يشتهر لضعفه. القول الأول استمع، قالوا لا بد أن يكون السفر سفر طاعة أو إباحة، يكون سفر طاعة كجهاد، حج، عمرة، صلة رحم، لا بد أن يكون سفر مش مباح، طاعة أو إباحة كتجارة ونزهة رحت كومبي مثلا، معروفين وأنا مختصون بالكومبي، تجد الشواطئ قاعد جمعت ما والخصم، هذا نزهة له حلال في طاعة الله عز وجل ما فيها شيء. هناك قول داخل هذا طبعا مذهب شكون؟ مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يشترط للسفر لازم يكون سفر طاعة أو إباحة. داخل هذه المذاهب ثلاثة، في كل مذهب ثلاثة هناك خلاف، هناك من قال لا بد أن يكون سفر سفر طاعة لا إباحة، كما مثلا الجويني ماذا يقول؟ لو سافر للنزهة لم يجوز له أن يقصر الصلاة، قال خلق ربي باش يتنزه ما يقصر الصلاة. وكذلك بعض المالكية هو قال لك لو سافر للتجارة أو النزهة لا يقصر الصلاة، يعني يقول بعضه، لكن المشهور من المذهب المالكي زيد والحنبلي زيد والشافعي أن القصر جائز سواء كان السفر سفر طاعة وبر أو سفر إباحة. وارجعوا إلى كتبهم مثل الإنصاف للمرداوي رحمه الله الجزء الثاني صفحة 315، والمغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 35، وإعانة الطالبين في الفقه الشافعي الجزء الثاني صفحة 96 وصفحة 236، والإقناع للشربيني أيضا في الفقه الشافعي الجزء الأول صفحة 88، وارجع لمغني المحتاج أيضا في الفقه الشافعي، وأحكام القرآن لابن العربي وش مذهبه مالكي في الجزء الأول صفحة 488، وحاشية العدوي في الجزء الأول. كل هذه الكتب تاع الأئمة الثلاثة تذكر القول المشهور وهو جواز القصر إذا كان السفر طاعة أو إباحة، ويذكرون ذلك القول ضعيف شوية، أنهم يشترطون أن يكون سفر طاعة. مشكلة مشكلة. ما زال الصحابة تجار، ما زال الصحابة تجارا، وكانوا يقصرون الصلاة، كانوا يتاجروا ويقصروا الصلاة. ما هي الأدلة؟ أحبكم مش معنى الكلام أنت الإنسان لو كان يسافر، يسافر إلى بلاد الكفر، أو يسافر مثلا بقصد يقصد مكان يفجر فيه، قصد مكان يروح يقول لك نحوس وندير كذا وندير أمور تاع معاصي، إذا كانت هذه النية مثلا، أو هم يضربون أمثلة قديما بقطاع الطرق، قطاع الطرق هم كانوا مسافرين، هم في سفر هار كانوا قطع الطريق في البلاد، قطع الطريق خارج البلاد، فهؤلاء هار كانوا هم مسافرين، يقصروا الصلاة ولا لا؟ مفهوم؟ العاطفة تاعك وش تقول لك؟ تقول لك سكارة؟ لا لا، الدين جاء باش يسقم هذه العاطفة، يقول لك العاطفة تاعك شوف لازم يأيدها مقاصد شرعية وأدلة. الآن هذا القول مشهور يا أخوان، مشهور كثير يعني في الكتب، استدلوا أولا بالمقصد الشرعي المعروف وشنو هو؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت أنت العبد، العبد لا تيسر لإنسان طريق الإثم والعدوان، صح؟ غلقها عليه. فقال لك ربنا عز وجل ما كان ليفتح الباب وليرخص الأمر لمن يعصيه، فاشترطوا في ماذا؟ اشترطوا شوف إباحة السفر والطاعة في القصر والفطر والمسح الخفين، اشترطوا قاعد، قال باش الإنسان يفطر في رمضان مسافر لازم يكون سفر طاعة أو إباحة. هذا الدليل الأول. قال وما كانوا طبعا يمكن تقول في مكانهم ما كان الله ليفتح باب إعانة على الإثم. استدلوا أيضا، انتبهوا هنا يكون معنا على الخط ليدرس معنا سورة البقرة بالتفصيل. قال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وش تفهم؟ ليكون باغي أو عادي عليه إثم، أي وجه الدلالة. قال خاصة الإمام مالك يفسر هذه الآية بهذه الطريقة، يقول لك الباغي هو قاطع الطريق، البغاة معروفين الذين يبغون، والعادي هو المعتدي في حق من حقوق الله، يعني عاصي. اللي قال لك شكون اللي يجوز له، شكون اللي يجوز له ياكل الميتة؟ شكون مثلا واحد يقدر في الصحراء يقدر راح يموت، جابوا له ميتة قال اعطونا شوية او صاب ميتة، قد ما ياكلهاش امام مالك ما دام باغي من البغاة خارج مثلا على الامير، او عادي راح يسافر معصية، قال لك هذا عادي يموت هكذا. مفهوم كيف فسر الآية؟ احنا رأينا في تفسير سورة البقرة المعنى الصحيح لهذه الآية، فمن اضطر غير باغ اي لا يريد هو هذه الضرورة، مشي هو يروح لها، لا يبغي هو الضرورة، مش انت تروح تقصد الضرورة تقولي ضرورة، فهم تبانا، ولا عادل وما يتعداش الحد بتاع الضرورة. لذلك استنبط العلماء من هذه الآية قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لماذا انت لم تبغي، وتقدر بقدرها، اي لا تعتدي، لا تعتدي حد الضرورة. اي كان زف مثلا يروح المكان اللي فيه ضرورة، ماذا يقول لك ضرورة؟ ضرورة انت رحت لها يا اخي، لازمش تروح انت للضرورة. فهم مثلا واحد مثلا يصيب ميتة يروح يخبيها في الفريقو، قولك يجي نهار ان شاء الله وبالك نجوع ونجبدها نسخنها ونأكلها، لا انت هنا تارك تروح للضرورة، ماكش مضطر. إذا الضرورة هي تجيك مش أنت تروح لها. كذلك لا تعتدي. على مذهب من فسر هذه الآية ماذا قال؟ قالوا فلو سافر سفر معصية وخاف الهلاك فلا يحل له أكل الميت، فإن خشي الهلاك فعليه أن يتوب أولا ثم يأكل منه. يعني هكذا حبابك عفني التوب دبرات لا بد من التوبة. هذا ذكره البهوتي رحمه الله تعالى في كشف القناع. وهنا جابوا قاعدة باش تعرف القواعد من أين يجي. تكلمنا مرة أنه العبرة ليست بالقاعدة، العبرة بدليل القاعدة. أي واحد يجي يقول لك قاعدة، القاعدة ليست شرعا، القاعدة يستدل لها لا بها. تجيب لي قاعدة تقول يدل عليها قوله عز وجل كذا، أو يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم. شكون يعطينا قاعدة؟ ضرورة تبيح المحظورات وتقدر بقدر عليها دليل. جبناه الآية هذه مثال قاعدة أخرى. الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا قدرت تدير حاجة ما قدرتش تدير واجب كامل فدير واش قدرت، مش تترك كل شيء. لا ما قدرتش نترك كل شيء، لا دير واش قدرت. مفهوم؟ ما قدرتش توضى تيمم، مش تروح ترك صلاة كاع. الميسور اللي تقدر عليه ما تخليش على جا ما قدرتش اللي عليه اللي اكثر منه. هذا قواعد مهمة. صح، جابوا قاعدة. علشان يقولك هذه القاعدة باش نهار اللي تقراها يعني ما نقولكش لا تغتر بها، هي قاعدة منيحة لكن ليست على إطلاقها. قالوا إن الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط أي لا تعلق بالعاصي بالمعاصي. رخصة تروح لمن؟ للمطيع، تروحش للعاصي. فهمت القاعدة تاعي؟ هذه كلهم ذكروها الكتب اللي ذكرتها لكم قاعد ذكروا هذه القاعدة. صح. إذن القول الأول ماذا يشترطون؟ أن يكون السفر في غير معصية. فلو كان في معصية يحرم عليه القصر، يحرم عليه الفطر، يحرم عليه مش على الخفين وغير ذلك. القول الثاني هو قول الثوري سفيان الثوري وأبي حنيفة، وأبو حنيفة خالف الجمهور، وداود الظاهر. داود الظاهر قالوا السفر المبيح للقصر هو مطلق السفر، أي سفر سواء كان مباحا أو محرما، مباحا أو محرما. حتى شو يقول لك؟ حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل جاز له القصر. أنا منيح قبل ما نكمل لكم البحث نذكركم بحاجة. دائما المسلم طالب العلم كي يدرس حاجة يدرس ما هو سبب الخلاف. دائما ولف نفسك هنا دائما واش هو سبب الخلاف. أين أنا من خلال هذه الأقوال عرفت علاش الجمهور واش قالوا؟ قالوا بلي ليشترط أن يكون سفر طاعة وإباحة. إلى خاش قالوا السفر مستحب، قالوا السفر مستحب. لا لا لا لا, لا. القصر، القصر القصر في السفر مستحب. أبو حنيفة قال السفر واجب على السفر، روحوا قاعد تسافروا لي. القصر في السفر قال واجب فرض، وداود الظاهري قال فرض. لذلك قالوا بلي الفرض الفرض الفرض يكلف به شكون؟ العاصي والمطيع. صح العاصي والمطيع يكلف بالواجب بخلاف المستحب. والرخصة المستحبة هذه تعطيها لمن؟ إذا نستطيع أن نصلح هذه القاعدة، نصلح هذه القاعدة. الرخص لا تناط بالمعاصي، مش نقوله الرخص المستحبة لا تناط بالمعاصي، أما الرخص الواجبة فتقع على العاصي والمطيع. مفهوم؟ طبعا هذا خاصة انتبهلك وكانك تقراها قلت لك السفر العاصي أكيد تفكر بلقاطع طريق ومخيف للسبيل، تقول كيفاش يقصر؟ واجب يقصر، كل اللي قلت له صلي ماشي واجب عليه يصلي. إذا استمع جيدا، هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه ابن القيم. وقد ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف أنه قول ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحنبلي عجيب، أبو الوفاء ابن عقيل معروف، يعني إنسان عجيب، له كتاب الفنون شحال فيه؟ 800 مجلد. لو كان قاعد تقاسم كل واحد يقرأ مجلد ما نكملوش. 800 مجلد، عجيب هذا الإنسان، ومعروف يضرب به المثل في عدم إضاعة الوقت. هو اللي حكينا مرة عنه أنه هو كان يأكل الكعك بالماء، الكعك والماء على بالك الكعك تاكي تحتمه تاكل وقت تمتم ما يأكل شد شنيوة وزعم طبسي ويغمس، ولازم شلايد، ولازم تكون شبحة شلايد وزيتونة في الوسط دايرة بها أربعة تاع بيض، لازم أربعة مشكلة. بعد وربع ونصف تاع طماطيش هناك، وحدة لازم تكون مقابلتها، لازم هكذا على بالك، ودير واحدة أخرى هاك وحدها، وانت راك قاعدته. وبعدها قاع بيت الخلاء، قاعد شي الزينة هذه قاعد ترمي بيت الخلاء للأسف. واش التمسخيرة؟ هو وشنو ياكل الكعك يشرب الماء. بعدين طبعا هنا ربح الوقت بزاف، تضيع وقتك مثلا 3 ايام وانت تاكل، هو زوج دقائق 3 يكمل الكعك هذا. بعدين شاف لي زوج دقائق وثلاث دقائق بزاف، واش حبيت دير ما تاكلش؟ قال لك لا، اختار سف الكعك، يعني وشنو يرحيه، يرحيه هذاك. خاطر علاش؟ قال لك المضغ يدي له وقت، المضغ يدي له وقت. الله يرحمك يا ابن عطيه، يا ابن عطيه الله يرحمك. ماشي باطل هذا، ناس عجب إضاعة الوقت يعني من الموبقات. يلا المهم، كيف أجابوا عن أدلة الجمهور؟ لا تعاونوا على البر والتقوى، زيد فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والرخص لا تناط بالمعاصي. قال شيخ الإسلام تيمية: استمعوا جيدا للعلماء، بل لكبار العلماء وفحول العلماء كيف يتكلمون. الإنسان اللي ما يقرأ لهمش كل شيء ما يعظمهمش، فيبقى تكون الجرأة في الرد، لكن اللي يقرأ لهم يتعجب من كلامه. يقول في الجزء 24 صفحة 112 من مجموع الفتاوى: وأما قولهم إن هذا إعانة على المعصية فغلط. قال هذا غلط، أخطأوا هنا. وشو لك الأدب في الرد؟ فغلط، ما بالش هكذا وقال باطل كما احنا نقول، فغلط خطأ. كما الشيخ ابن عثيمين شتوه ويرد كلامه كذا، قال فيه نظر، فيه نظر، هذه قمعوا عنده. قال فغلط لماذا؟ لأن المسافر مأمور أن يصلي ركعتين، مأمور أن يصلي ركعتين، مش يعني هكذا تطوع، مأمور أن يصلي ركعتين، كما هو مأمور أن يصلي بالتيمم لو فقد الماء في السفر المحرم. صوروا واحد مسافر سفرا محرما، راح مثلا البلاد يعصي قاطع طريق، وحان وقت الصلاة ما صابش الماء، وش تقول له؟ وش تقول له؟ تتيمم. يا قلت الرخص لا تنط بالمعاصي، احنا لا يرد علينا، وش نقول؟ الرخص المستحبة لا تنط بالمعاصي، اما التيمم رخصة واجبة. قاعد تقول له اتيمم وصلي مع انك قاطع الطريق، هو ما صليش، يعني واحد واش كيك حلاك حلاك قاع، اعصي الله يعصي الله في هذا الجانب، لكن لا يعصي الله في هذا الجانب، مفهوم؟ صح. شنو القياس تاعه؟ قال لك كما هو مأمور بالتيمم اذا عدم الماء في السفر المحرم فعليه ان يتيمم ويصلي. زيد: وما زاد على ركعتين ليست طاعة ولا مأمورا بها أحد من المسافرين، وإذا فعلها المسافر كان منهيا عنه، فصارت صلاة الركعتين ليست من البر الذي يعان عليه. قالت خلاص خرجت من البر، أنت الآن صرت تعينه على وش؟ صرت تعاون على المعصية لأنك تأمره بالإتمام، والإتمام معصية. قال: وكذلك صومه في السفر ليس من البر، ولا مأمورا به، يعني الأفضل أنه يفطر، ليس من البر. ما تقدرش تقول الإفطار بر، ليس من البر، خاصة إذا كانت هناك مشقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. قال ولو أراد، شوف أنا بدأ يلزمهم، ولو أراد أن يتطوع على الراحلة دير نوافل، قاطع طريق دير نوافل، باغي دير. تعرفوا أن البغاة قد يكونوا صالحين في أنفسهم ليخرجوا على الأمير، صالح في نفسه لكنه باغي ويقاتل ويردع، فهم؟ لكن هو صلاحه لمن؟ في نفسه، اش دخلني فيه؟ لكن تقتل وتقاتل وأمرك إلى الله، نيتك ما نيتك، أريد ما أريد، جاهل ما جاهل، هذاك عند الله. لكن أنت في الشريعة الإسلامية الذي يخرج على الأمير يقاتل، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي، صح؟ الآن هو يقصر ويتيمم، ولو أراد أن يتنفل على راحلته قال لهم ابن تيمية لم يمنع من ذلك، وإذا اشتبهت عليه القبلة أما كان يتحرى ويصلي؟ قال ولو أخذت ثيابه، ولو أخذت ثيابه أما كان يصلي عريانا؟ نعلم أن الإنسان يجوز له، مهم لا واجب عليه صلي، إذا ما يجيش يقول مانيش مستور، لا صلي ولو كنت خايف تخرج، يخرج الوقت صلي وكما أنت. إذا هذه الأمور هذه كلها رخص واجبة، فيجب عليه أن يفعلها، ما يجيش يقول لا. أما استدلالهم بقوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فقد خلاص بينا ضعفه. فالصحيح أن الباغي هو الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل على المذكى، قادر يأكل المذبوح أرحل الميتة، هذا باغي. والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة. وقد رد ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، يعني كلام طويل جدا، رد الاستدلال بهذه الآية كما في مجموع الفتاوى جزء 24 صفحة 111، في مدارج السالكين ابن القيم جزء الأول صفحة 370. تعرفوا ليش؟ لأن الميتة مباحة لمن؟ للمضطر، سواء كان مسافرا أو مقيما. يعني ماذا تعلق الآية؟ ما تتكلم على السافر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد سواء كان مسافر أو مقيم، فلماذا تجعلون الباغي هو الذي خارج على السلطان والعادي هو الذي قاطع طريق؟ لا، عنده تعلق. نختم مبحثنا هذا، يعني ثلاثة نحبس إن شاء الله تعالى، نختم مبحثنا ما قدوش ندخلوا بحد القصر، لكن باش ندخلوا بحد القصر، وانا انصحكم يعني كتحبوا تحدثوا مع انسان في حد القصر، لابد ان تضعوا مسائل الاتفاق ومسائل الاختلاف. فاختلاط الناس تغفل عن مسائل الاتفاق فيبنون احكاما خاطئة. والمسألة الخامسة هذه مبينوا مسألة ما نقدروش نتكلموا في حد القصر، مسافة ما نقدروش نتحدثوا فيها لو كان ما نتحدثوش عن المسألة، وهي متى يبدأ المسافر في القصر، وقتاش يبدأ، ومتى يتم، وقتاش يعاود يتم من جديد. هذه مسألة مهمة. شكون اللي يسافر غير كيما؟ نقول له انت وقتاش تبدأ تقصر؟ كيراك في الدار، كيراك في بيتك يعني تبدأ تقصر، ولا مادام في بلدتك، ولا لازم حتى تخرج من البلدة تاعك؟ هذه مسألة مهمة، وقتاش تبدأ تقصر؟ فاعلم أن المسلم متى نوى غير ينوي السفر لا يصلح له أن يقصر، مش غير ينوي السفر يصلح له أن يقصر الصلاة، بل لا يشرع له القصر حتى يغادر الديار. وكي نقول الديار، ديار المحل التي هو فيها، القرية التي هو فيها، فهم؟ الديار يعني الحي نتاعك، كيف تخرج قام الجزائر العاصمة؟ خاطرش ماكش تخرج قام الديار، تخرج من الجزائر تبقى بويرة، سبب تخرج من بويرة تسيب روحك في سطيف، تخرج من سطيف تسيب روحك في بنغلاديش، فهم؟ فالإنسان هكذا مش يخرج من الديار، المقصود أن تخرج من محلتك أنت اللي هو الحي نتاعك. مثال أهل باب الواد يخرج من باب الواد، أهل مثلا فهمنا هذه هي، أهل رايش حميد يخرج من رايش حميد، غير يغادر المحلة نتاعه التي تنسب إليها، فهنالك خرجت من ديارك، خرجت من ديارك وأنت ناوي السفر طبعا، وكان عندك شغل غارض من الأغراض او بعد تغادر ان شاء الله منها. تغادر رئيس حميد وتغادر باب الواد وش تخلني فيه تتم انت مقيم، لكن انت الان ناوي السفر، متى يجوز لي ان اقصر؟ اياك ان تقصر وانت في دارك، تبدا تقصر بعد ان تغادر محلتك الديار. هذا مذهب جمهور العلماء. كي يقول لك مذهب جمهور العلماء اقصد المذاهب الاربعه، حتى ادعى بعضهم كابن المنذر ادعى الاجماع على هذا. ابن المنذر رحمه الله قال يعني ولا اعلم في هذا خلافا بين اهل العلم، لكن في الحق كاين خلاف ضعيف، لكن كاين خلاف. فمثلا تسمع مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى كان يرى جواز القصر وانت في بيتك، كان يرى هذا لكنه ضعيف، ضعيف هذا القول. انتبه يا اخي، شكون قلنا اللي قال بال شو اسمه مجاهد بن جبر؟ كان واحد اخر لا ادري من هو، صح كان واحد اخر. المهم دوك نشوفوا الادله، احنا ما نتبع مجاهد ولا مثبط عن الجهاد، احنا اتباع الحق، يعني انسان يشوف. قال مذهب الجمهور يقول الامام مالك رحمه الله في الموطأ، شو يقول الامام مالك؟ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل اول بيوت القرية. فهم؟ يعني حتى كي ترجع ماشي غير تشوف بلادك تشوفها خلاص شفتها تبدا خلاص تتم، لا قال حتى تدخل القرية تاعك، اول بيوت القرية دخلتها فهنا انت في ديارك محلتك. والصواب ليس ما ذهب اليه مجاهد، بل صواب ما ذهب اليه الجمهور انه لا يقصر الصلاة حتى يخرج من الديار. والدليل على ذلك سبحان الله كاين سنة خفية وان كان في صحيح البخاري ومسلم كيف غفل عنها قائل هذا، عن انس بن مالك انتبهوا ماذا قال. قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم اراد ان يحج، يوم اراد ان يحج مسافر، لا صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا، وبذي الحليفة ركعتين. شحال بين ذي الحليفة والمدينة؟ 13 كيلومتر عندك صح؟ 13 كيلومتر يعني 6 اميال، 6 اميال او 7 اميال. 13 كيلومتر عند الجمهور ليست مسافة قصر، مفهوم؟ ليست مسافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نوى السفر، منين بدأ يقصر؟ كيف خرج كيف فارق المدينة قصر في ذي الحليفة، لكن لما صلى الظهر في المدينة ما قصر وهو ينوي السفر. إذا مش نفهم من هذا الحديث نص بأن المسلم إذا أراد السفر لا يقصر في داره، بل حتى يفارق داره، وكذلك لا يتم حتى إذا دخل القرية كما جاء عن إمام مالك فيما سبق. وقد روى البخاري، انتبهوا هذا الدليل أيضا، روى البخاري هذا الحديث معلقا ووصله الحاكم البيهقي. قال خرج علي بن أبي طالب، شوف علي بن أبي طالب فقه انتهى، خرج علي بن ابي طالب فقصر وهو يرى البيوت، قصر وهو يرى البيوت، راه يشوف الديار تاعو من بعيد وقصر. فلما رجع راى البيوت فقيل له هذه الكوفة فلما تقصر؟ قال حتى ندخلها. ماذا نفهم؟ انه كما لا يجوز القصر حتى تغادر البيوت، لا يجوز الاتمام حتى تدخل البيوت، مفهوم؟ إذا استفدنا إن شاء الله تعالى اليوم أن السفر لا يشترط له إباحة السفر، لا يشترط، طبعا هذا ليس ترغيبا في المعصية، ولكن حكم الله عز وجل لابد أن ينقاد إليه المسلم. ثانيا أن المسلم يقصر صلاة بعد أن يغادر دياره ويتم بعد أن يدخل دياره. والمرة القابلة إن شاء الله تعالى نتطرق إلى مسألتين مهمتين، حد القصر أو حد المسافة التي تبيح القصر، والمدة التي يبقى المسافر حتى يقصر فيها. نسأل الله تعالى الصواب والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه. هذا يقول أليست عائشة أعلم بما روت إذ روت حديث؟ لا، عائشة رضي الله تعالى عنها عندما حدثت بالحديث نحن نأخذ من الحديث، فنأخذ روايتها وندع رأيها، وليست أول مسألة خالف فيها الحديث، والراوي حديث. أو مثلا تجد عائشة نفسها عندما يقول بتحريم ذهب المحلق كانت تلبس الذهب المحلق. شافها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق شافها لبست ذهب محلق. قال العلماء ليرون التحريم، قال لك لنا روايتها ولها رأيها. فهم أبو هريرة أنه كان هو راوي الحديث يغسل الإناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب، ومذهبه أنه يغسل من ثلاث. فهم لنا روايته وله رأيه. من سافر لنزهة إلى البلاد كما تقول تيزي وزو مثلا، حيث هناك منزل يأويه، هل يقصر؟ لا، بيته لا ماشي بيته، داره ينسب إلى تلك الدار ولا راه ضيف؟ إذا كان هو راح لداره داره لا خلاص، راه مقيم، عنده دار هناك ودار هنا، دار هذا راه مقيم، عنده ديار بزاف، كان عنده ديار في كل الولايات، هذا يقصر حتى يموت. مادام تما يسموها علمك شنو التأهل، ماشي سهلة تأهل، يعني تما راهو عايش عنده مرافق عامة، عنده زوجة، عنده فهمتني، إذا أقام يعني قعد هكذا فيه. أما هذا اللي إنسان مالك أرض دايرها مثلا للاصطياف في الصيف يروح لها غير بصيف. هذا حكمه حكم أنه عنده ملك تاع أرض يخرج منها الغلة، كي يقول يروح يتفقد الأرض تاعه، ماهوش مقيم جاي يتفقد فقط، هذا له القص. لكن سنرى أن المسألة هذه فيها 21 قول، وراح نذكر لكم قال الأقوال حبيبي نجيبوا نفوت الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.